بغير

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها Yeah.

وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا